الإمام ابن عقيل الحنبلي برضو كان لا يضيع شيئا من عمره ولا من وقته، وابن الجوزي تلميذ ابن عقيل كان كذلك أخذ الصفة دي من إيه؟ من شيخه. ابن عقيل الحنبلي كان يقول: إني لأختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. لما تاكل رغيف وتقعد تمضغ فيه هيكلفك كم دقيقة؟ إذا كنت من الجماعة اللي بيمشوا ورا الأحاديث الموضوعة، ده موضوع تاني. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وضع باذنجانة في لقمة وأكلها. إزاي باذنجانة تتاكل بق واحد؟ إزاي يعني؟ مش فاهم أنا العملية. وقال: الباذنجان شفاء من كل داء. ده طبعا حديث موضوع يعني. ها؟ إذا كنت على مذهب البتنجان الرغيف هياخد منك دقيقتين. طيب جبت الكعك دقيته طحنته ورجعته لأصله دقيق، لما تيجي تاكله هيلبك في بقك، فبيعمل ايه بقى؟ يشرب عليه ميه. ده ياخد كام؟ ياخد 15 ثانية 20 ثانية مثلا. كام الفرق ما بين ال 30 ثانية دول والدقيقتين؟ دقيقة ونص كانت تفرق عند ابن عقيل. دقيقة ونص تفرق عند واحد زي ابن عقيل. تمام. له كتاب من جملة كتبه 800 مجلد. تصدق دي ولا احلف لك؟ 800 مجلد. ابن رجب الحنبلي يقول: في ذيل طبقات الحنابلة رأيت منه المجلد كذا بعد 400. كتاب اسمه الفنون، انا عندي منه مجلدان. ايه اللي لقوه؟ مجلدان تقرا فيه تخبط دماغك في الحيط عشان تفهم. وده برضو ايه؟ كان يقوم من النوم يكتب اللي يخطر على باله ومنين تاني. امال ده لو صاحي صح يعني كان عمل فينا ايه؟ كان بيقوم يكتب وبنفهم بالعافيه. ها؟ ابن الجوزي برضو بيقول في السيد الخاطر، انا شرحتها قبل كده، بيقول يعني الانكماش عن الناس ما مش مستحسن يعني. هيقول لك ده متكبر علينا ومش عايز يقعد معانا وبتاع، فلابد انك تعيش مع الناس. وكونك تعيش مع الناس هيضيعوا لك اوقاتك. فبقول اعددت لهم ايه؟ قطع الاوراق وبري الاقلام وبتاع. ها؟ ما هو بيقول لك انا لازم ابري القلم عشان اكتب. لازم ابري القلم عشان اكتب. فانا بدل ما ابريه هياخد مني ايه؟ 30 ثانية. الجماعة اللي جايين يزوروني: يا جماعة هات يا ابني الشوال بتاع الاقلام ده. كل واحد يبري لي 40 قلم. ها؟ وانت الكتب دي والله كنت عايز انفض المكتبه دي، يلا ننفضها مع بعض. ولازم ينفضها عشان على اطراف. ها؟ فاعد للضيفان الحاجات اللي لابد هو يعملها وهيضيع فيها ايه؟ ويبقى منه قابلهم. واخد بالك ازاي؟ وما يبقاش متكبر ولا منجمع على الناس ولا الكلام ده، ومنه ايه؟ ما يضيعش وقته. لان ده لابد ايه؟ ان يفعله. دول كانوا أئمة يحافظون على الايه؟ يحافظون على الأوقات الدقيقة. عند هؤلاء كانت تساوي شيئا كبيرا. عند الصحابة كانوا يقيسون التلاوة بقدر الآكل، بقدر ما يأكل الآكل. يقول: كان يقرأ بقدر ما يفرغ الآكل من أكله.